الخلقة التي كان يرتديها هؤلاء الناس، ومن مظاهرهم استنبط من ذلك الدلالة على فقرهم ورقة حالهم، ولذلك اضطرب وقلق ودعا الناس الى المسجد وخطب فيهم وقال لهم ما قال. قد يكون انسانا لعل هؤلاء ارتدوا هذه الثياب تجاهلا، لعلهم ارتدوا هذه الثياب من قبيل بخشوشان. لو كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لما استنبط المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذا المظهر الدليل الواضح القاطع على فقره، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام اولى الناس بان يحمد مظهرهم ويؤوله او يفسره على انه مظهر من مظاهر التجاهل، ومن ثم فلم يكن به حاجة الى ان يخلق من اجلهم وان يدعو الناس للتصدق عليه. ولكن لما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التكلف لا فيما يتعلق بالإقبال على الدنيا ولا فيما يتعلق بالإدبار عنها، إذا وجد الإنسان أكل وإذا وجد الكبر وإذا لم يجد صبر. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والحديث صحيح. لما كان هذا هدي رسول الله فقد فسر ظاهرهم الذي تبدل فيه بما هو خليق بحسن الظن بهم لا بالمعنى الذي يثير انتقاد رسول الله عليهم، ومن ثم فسر هذه الظاهرة بأنهم يعانون من فقر. ولقد قال العلماء بناء على هذا ان الانسان مدعو الى ان يتعقد بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الفقراء الذين يجدر ان يقيمهم الناس بالعفة. ثم تساءل العلماء ما معنى العفة؟ العفة هي ان لا تري الناس من حالك ما يدعوهم الى ان تكون لهم يد فوق يدك، ان لا تري الناس من حالك ما يكون تعبيرا عن السؤال. كيف يكون ذلك؟ بان تتجمل قدر الاستطاعة، وبأن تتزيى بالزي المنجئ عن الكفاية دون تكلف، دون تكلف، اسمعوا هذا الكلام، زود الاستطاعة. ذلك لأنك لو ارتدلت من الثياب أو أهونا والخلق منه وأنت قادرا على أن تلبس من الثياب ما هو افضل من ذلك، فانت بهذا تمسك حالك بالسؤال وتتعرض للمساله وان كنت صامتا. وما اكثر الذين كانت حالهم هكذا، ربما لتجاهل ولكن الناس ظنوا فيهم الفقر فتقدموا اليهم بالمال، هذا شيء معروف. فكيف يكون الانسان متعففا والعفة مطلوبة؟ بان يبذل الجهد ان تكون يده هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام لحسين بن حزام في الحديث الصحيح، والحديث طويلا في اخره، نعم ان الله لما قال له يا حكيم ان هذه المال قدرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بارك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خيرا من اليد السفلى. كيف يجعل الانسان يده عليا؟ طبعا بان لا يسأل، هذا الشيء، لكن كيف لا يسأل؟ لا ينطق لسانه بالسؤال ولا ينطق حاله بالسؤال. كيف لا ينطق حاله بالسؤال؟ بأن يتجمل أمام الناس. ومرة أخرى أقول لا أقول يتكلم يستدين حتى يتجمل، لا، يقيم نفسه فيما أقامه الله عز وجل فيه. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتدى ثوبا جديدا يقول الحمد لله الذي ستر به بهذا الثوب عورتي وجملني به أمام الناس. هكذا كان يقول. إذا أن يتجمل الإنسان بالثوب أمام الناس أمر مقصود وأمرا أساسيا في دين الله سبحانه وتعالى، وله أهدافه البعيدة، هذا الشيء أوضحناه. وقلت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي الفاخر من الثياب على خلاف ما يتصور بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من الثياب ما يلبس، فإذا لم يجد أمامه إلا الخشن من الثياب لبس. وقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردا نجرانيا غليظ سميث، نعم، يوم أن أخذ الأعرابي ينفره وقال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مصر لبسا. وارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار والردى، وارتدى رسول الله الحلل الفاخرة، نعم، أهدى إليه الثوب رجوما جبة وقيل قضاء من ذباب أزراره من ذهب ارتداها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل تحريم الحرير والذهب. حديث صحيح ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتداه، ورواه الشيخان أيضا، ولكن لم نذكر الحديث كما رواه مسلم والبخاري أنه ارتداه أو لم يرتديه، ولكن أهدى إليه أكيد رجومه، نعم، قلة من ذبان أزرارها من ذهب، نعم. وسكت البخاري ومسلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتدى أو لم يرتد. يقول الأخرى أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ثوبا مخططا كانت له خطوط كثيرة، ارتداه رسول الله مرة ثم خلعه وأعطاه لبعض الصحابة وقال آتوني بأنبجانيتي ثوب آخر، نعم، وإنما خلعه لخطوطه الكثيرة التي فيه والتي ربما شغلته. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، وتلك هي سنة رسول الله القولية والفعلية. يبقى ما بدأنا به وانتهى الدرس بعد ذلك من بعض إشكالات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغلب، لا دائما، كان يغلب عليه أن يلبس ثوبا مرقعا، وكان هذا في خلافته،

المنهج التربوي شيء والاعتياد المستمر شيء اخر. ان يقول انسانا يا انا لا ينبغي ان البس الفارغ من الثياب لان هذا يتنافى مع الزهد، هذا هو الممنوع. بل لا تحرم نفسك من هذا، وعد بين الحين والاخر الى الخشم من الثياب تعود على ذلك، هذا شيء حسن. وكذلكم الطعام وكذلك امور الحياة كلها. واما موضوع قد يقول القائل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن يلبسن يعني ثياب بسيطة، وكن يطالبن النبي عليه الصلاة والسلام بالمزيد من النفقة، فمنعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنع نساءه من خير أنعم الله به عليه، ما كان يتكلف تكلف لمكتوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا وليلاحظ الإخوة الذين قد يسألون في هذا، كان يملك أن يأخذ من الخمس الذي جعله الله له، كان يملك أن يأخذ أكثر ما كان يأخذ من الخمس الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيه. ماذا هكذا كان يقول سيدنا رسول الله، كان يملك أن يأخذ لأن الله أملكه إياه. فلو أن رسول الله أخذ أكثر من هذا الخمس لتوسع بذلك المال ولأنفق نفقة أوسع على عياله، ولتساهم من الثياب ما هو أجمل، ولمتعهن من الزينة بما هي أكثر. هكذا كان يدور في خاطر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع في ماله من هذا الخمس إلا القليل، إلا القليل، وهذا ليس شيئا ممنوعا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيد فضول هذا المال إلى بيت مال المسلمين، هذا شيء لم نقل عنه. إذا أضعت الله لك مرتبا في آخر كل شهر 10,000 وأردت رأسا أن تنفق 5,000 منها على الفقراء، من الذي يمنعك؟ أبدا. وعندئذ نقول ينبغي أن تكون ميزان نفقتك على أهلك وأولادك 5,000 يا عشر، هكذا نقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ مما أفاء الله عليه إلا النذر اليسير، وكان يعود به على أهله، بل كان يجمع لأهله مؤونة عام كامل. الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا لم يكن كما يتصور بعض الناس أنه إذا خبأ طعاما لغد أصبح طماعا، وقد يقول له القائل يا هل أنت مطمئنا إلى أنك ستعيش إلى الغد؟ وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوتا عاما كامل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم نساءه من موجود، ولا دخل عليهم بشيء امتلكه ووضعه تحت يده، لكن نساءه صلى الله عليه وسلم كنا يريدن أن يأخذ أكثر من الخمس الذي هو حقه، ومن ثم يملك أن يتوسع في النفقة على نفسه وعلى أهله، فرفض ذلك رسول الله. ولهذا الرفض حكمة خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال العلماء. يعني مثلا زوجات الصحابة كنا يتمتعن، ورسول الله كان يملك أن يأخذ الخمس كله سيصيب من هذا المال على نفسه وعلى أسرته ويتمتعنا بمزيد من الرفاهية. لكن لماذا؟ أما يعني ينبغي أن يكون الجواب واضحا أيها الأخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نصب يده من الدنيا بهذا الشكل، مع ذلك يأتي المجرمون من المتطولين على التاريخ ومن المبتئسين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع كل العمل الذي قام به من اجل ان يبني لنفسه زعامة ملكا وجاهة. قرأت ما يقوله بعض المستشبطين وبعض ذيولهم ومزاجدهم في بلادنا، لرأيت هذا الكلام يقال، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام نفض يده حتى من الخمس وقال والخمس مردود فيكم، وتوفي ودرعه مرهونة كما ورد في الصحيحين، مرهونة عند يهودي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هنالك حكم، هذا الواقع يسكت ألسنة المتخرفين ويقطع جابر المستأثرين. هو المستأثر لا يسكت ولا يقرأ، لكن كلامه يمس على شفتيه ولا يبلغ أسماع الناس الأحرار أبدا، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام باطل، لا يوجد إلا ما يجربه في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وشيء آخر، طالما اتهم رسول الله بأنه رجل شهوان، بأنه كان مزواجا مكثرا من النساء، ولكنك إذا درست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أن هذا الكلام كذب وافتئات من أوله إلى آخره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رسول الله رجل شهوة وزواجه من النساء اللائي تزوج بهن بدافع من اعتلاج نار الشهوة بين جوانحه كما يصفه بذلك من يصفهم من الدجالين الذين يعلمون انهم دجالين، لو كان كذلك لمتع نساءه بالزينة التي تشهد على هذه الدعوة، ولا اغرقهن في مظاهر البذخ والطرف، اصحيح هذا ام لا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عكس ذلك، طلبنا منه ان يتوسعن في الملبس والزينة ونحو ذلك فرفض. وانتم تعلمون القصة والآية التي انزلها الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا ايضا هو السبب في ان رسول الله ما سمع هؤلاء النساء الا في العشر سماوات الكبرى. اعلموا هذا ايها يعني ما بين الثالثة والخمسون والثالثة، الرجل الشهوان تنادي بين جوانحه وهو في شباب وهو في الكهولة، حتى اذا ولى الشباب وولت عنه الكهولة ودخل في مدارج الشيخوخة عندئذ يصبح الرجل شهوان. الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما تزوج بخديجة وعمره لا يزيد على 25 عاما، تزوج بامرأة سيئة، تزوجت قبله مرتين وقد بلغت من العمر ما يقارب ضعف عمره، افكان هذا شأن رجل الشهوان؟ ممكن ان يتزوج في ذلك الوقت بامرأة واخرى وفتاة ثانية وثالثة ورابعة وبقي معها وبقيت معه، لم يجد اليها اي امرأة قط حتى يسير، وظل على هذه الحال الى ان هاجرت. رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره يوم هذا؟ 53. بعد ذلك الفترة تزوج بمن تزوج بهن من النساء. هذا هو سيدنا رسول الله، وهذه هي الحكمة من أنه كان مقلا في بيته حتى لا يتهم بأنه زعيم. هذا وحيا من الله، وإلا من كان أن يسأل النساء الأيضة طيب أنت تقول ما ينبغي للإنسان أن يتقلل من الزينة وما إلى ذلك، ونحن قد علمنا أن داره كانت مكربة، وأن عدي بن حاتم دخل داره وليس فيها إلا حصية من ليس. الحكمة ما قلت. عدي بن حاتم كيف علم أن ليس ملكا وإنما هو رسول؟ من هذا؟ قال لنفسي والله ما هذا بشأن ملك. تلك هي الحكمة. ولكن رسول الله ما كان يمنع أصحابه من أن يلبسوا أجمل الثياب، ومن أن يملأوا دورهم بكل بالفارغ من الأثاث، وأن يأكلوا أطيب الطعام، ما كان يمنع واحدا من أصحابه قط. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تدرج على كلمة سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله الإلهام الإلهي يريد من أن هذا ربا على السجود. فسوى هذه رجل بعث إلي سؤاله يجمع لي ما يزعم أنه دلائل على أن النبي عليه ما يجوز أن ينصف بأنه سجود، وينصحني أن لا أتمتع وأتكلم في الكلام، يعني لا أقول عن سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا رسول الله قال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، ومعك رجلا من الصحابة بأنه سيد، رسول الله يعلمنا الأدب كيف نحترم واحد من الصحابة. أفلا نتعلم الأدب من الرسول الذي كرم سعد بن معاذ وامر الصحابه ان يكرموه؟ فنتأدب مع رسول الله ونقول عنه سيدنا؟ كيف هذا؟ وسيدنا يقينا. وارسل الحديث لا تسيدوني في الصلاه لا اسلم اطلاقا. الحديث لم يثبت على اننا في الصلاه نقول اللهم صل على محمد، لأنه في حضرة الله عز وجل وأمام الله، وطالما كنت أخاطب الله ينبغي أن تكون وحدانية الله ماثلة لطبعين. لذلك معظم العلماء لا اعتمادا على دلال معين حديث ثابت، لا، ولكنها بناء على جمع للأدب مع الله ومع رسول الله. قال عندما نكون في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا انتقلت من الصلاة قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعله الله سيدا لنا كما أن رسول الله جعل سعدا بن معاذ سيدا لقومه، فالله جعل محمدا سيدا لنا. نعم. وانتهى الوقت ولم نوصل هذا الحديث، ولعلنا في درس قادم ان شاء الله. نعم. في سيرة البائسة للنسوة ارتحل صلى الله عليه وسلم، نظر الى اسماء الله يرحل عن الدنيا وهم متجهون الى الله بعد ان كانوا يتجهون الى الالفاظ، وهم يسجدون بين يدي الله بعد ان كانوا يسجدون لحجارة لا تنفع ولا تضر. أشرق قلبه سرورا وعلم أن مهمته نجحت وأنه سيلقى الله والله عن فراق. هذه هي من يا عباد الله، هي رجل قام بناء على دوافع جبلية، رد الطول بين اليسار واليمين، كانت إنسان يكون لعابه على عرش كسرى وعلى عرش الإيمان، فهو إنسان

رحمة الله. ولولا رحمة الله لما قذف الله في قلبه هذا الحب وهذه الرحمة. نعم. هذا شيء واضح. شيء لا اشكال فيه ولا ريب. فاذا كان الامر هكذا ورسول الله من الحب لنا بهذا الشكل الذي قال والذي صوره لنا القرآن والذي صورته لنا سيرة رسول الله. اذا فأي خجلة تمتادنا عندما يكون موقفنا موقف الطفل المتمرد على امه وابيه وليس موقفنا كموقف الطفل المتمرد. الطفل معذور لانه لا يعي لا يعقل. اما نحن فناكل كل شيء وندرس كل شيء ونتمرد على حب رسول الله. فياخذ بحججنا ليبعدنا عن الهلاك بما امر بما القى بما رسم بما بلغ عن ربه عز وجل. اما نحن فنبتعد عن هذه الاوامر ونتمرد عليها وننسخها وننسخها ونغير منها ونبدل. نعم. في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ان نفعل ما تفعله الفراشة تلقي لنفسها في اللهب. ولأمر ما خلق الله من الحيوانات ما يتصرف تصرفا عجيبا. لعل الحكمة أن نرى فيها مرآة أنفسنا. لعلها حكمة من ندرك. عندما تنظر إلى تلك الفراشة وهي تجود في سطوات بائد حول المصباح الناري وتبحث عن حيلة ما لتوقع نفسها في هذا اللهب تحرك العجب كل ما أخذ. لكن لا تعجب. هنالك ما هي أشد عجبا. ما هو؟ الإنسان العاقل. الفراشة لا تعجب. الفراشة تأخذ بهذا الليل من يده ثم زود الله عقله بمزيد من الوعي اذ ارسل له رسلا وبلغه سرعا ورفعه الى حيث جعله اهلا لخطابه وحوائه وكلمه وحذره عرفه بذاته عرفه بخطه الكون مكانه ومن سهاه ومع ذلك ويتعامل عن أسنى ويظل مسجلا على الله يريد أن نترانا في أبيابه. أيهما أفرد أيهما أفرد عزبا. لعل الله جعل لنا من صور الطبيعة كما يقولون ومن عادة بعض الحيوانات ما هو مرآة لواقع كثير من الناس. والله يصلح نفوسنا وهو يتولى شؤوننا والحمد لله رب العالمين.